العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أولا، الحكم على الحديث صحة وضعفة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي عوانة، وأبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري أو اليشكري، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي عوانة عن داود ابن عبد الله الأودي عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. قال فذكر الحديث. وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا داود ابن عبد الله الأودي فإنه ثقة بالاتفاق. وقول المحدثين رجال الشيخين أي أن البخاري ومسلم أخرجوا لرجال الإسناد بمثل هذا الإسناد، أي أنك ترى أن أبا عوانة قد خرج له البخاري ومسلم، وكذا حميد ابن عبد الرحمن. ولما قلنا رجاله ثقات رجال الشيخين إلا، فهذا المستثنى لم يخرج له إلا أنه ثقة بالاتفاق. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ثم عقبه فقال: وهذا حديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة قبله. وهذا الكلام معناه أن البيهقي يضعف الحديث، فالبيهقي لما أخرج هذا الحديث في سننه الكبرى ضعفه بقوله إلا أنه مرسل، وقال رواته ثقات، إلا أن حميدا، وهو ابن عبد الرحمن الحميري، إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، قال فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة قبله. فهذا تضعيف من البيهقي للحديث، وعلل البيهقي ضعفه بأنه مرسل، والحديث المرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يسمعه. فهذا هو تعريف الحديث المرسل. الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يسمعه. عندنا الناس على طبقات، طبقة الصحابة وهم الذين رأوا النبي أو التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين التقوا بالصحابة يقال لهم تابعون، والذين رأوا التابعين هم تابع التابعين. فالذين رأوا النبي أو التقوا به هم الصحابة، الطبقة التي تليهم التابعون، الطبقة التي تليهم تابع التابعين. فالحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يسمعه. والحديث المرسل عند المحدثين حديث ضعيف. الحديث المرسل حديث ضعيف، لأننا ذكرنا من شروط صحة الحديث اتصال السند، اتصال السند، وهو أن يكون كل راو سمع من شيخه، أو بعبارة أوضح أن يكون كل راو سمع ممن فوقه، أن يكون كل راو سمع ممن فوقه. فمن الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو التابعي أم الصحابي؟ الصحابي، مفهوم؟ إذن حديث المرسل حديث ضعيف، ذلك لأن من شروط صحة الحديث اتصال السند، وهو أن يكون كل راو سمع ممن فوقه. فإذا جاءنا إسناد، فإذا جاءنا إسناد وسقط منه راو أو أكثر، ولا نعلم هذا الذي سقط من الإسناد أثقة هو أم غير ثقة، فحينئذ نحتاط لديننا ونقول خبر ضعيف، لأن شريعتنا إنما حفظت لنا بثقات المسلمين ولم تحفظ لنا بمن لم يعرف حاله. أعيد هذه العبارة، إذا جاءنا إسناد وسقط منه راو، سقط منه راو، وضح هذا الكلام بمثال. الإسناد بعضهم يعرفه بأنه سلسلة الرجال الموصلة للمتن، تكلمنا عن هذه العبارة، لكن على قولهم نعرفه. السلسلة، السلسلة عبارة عن حلقات متصلة، السلسلة عبارة عن حلقات متصلة، حلقة وحلقة وحلقة وحلقة تسمى سلسلة. لو فرضنا أنها أربعة حلقات أو أربع حلقات متصلات، طرفها في أعلى وطرفها في أسفل، لما اتصلت الحلقات كانت مستقيمة ومتصلة. فإذا جئنا في وسط السلسلة مثلا ونزعنا حلقة، هل أصبحت متصلة؟ أصبحت منقطعة، أصبحت إيه؟ منقطعة. وهذا يعبر عنه أهل العلم بالحديث المنقطع، الحديث المنقطع، لأنه فقد بعض أعضائه. فالسند سلسلة الرجال، لو أن واحدا من الناس، وهذا ما يسمونه بالتدليس، وأنتم كما تعلمون لما سألنا في المرة السابقة فما فائدة ذكر الأسانيد؟ فائدة ذكر الأسانيد هذا الذي نقول بعضهم يطعن في الحديث يقول إنه مرسل أو أنه ضعيف، فمن أين لنا أن نعلم أنه ضعيف أو غير ضعيف إلا بالحديث؟ لذلك أجعل في جملة ما أرتبه مستقبلا إن شاء الله أن ندرس علم المصطلح، أن ندرس علم المصطلح، وهذا إفادة لي ولكم. فالأمر ستكتبونه أنتم، كل يكتب ما يلاحظه هل يريده أم لا ويرسله إلي، وسننظر إن شاء الله فيه. التدليس مأخوذ من الدلس، والدلس هو اختلاط النور بالظلمة، اختلاط النور بالظلمة يسمى دلس، والتدليس سمي المدلس مدلسا لأنه يفعل شيئا في الخفاء، يفعل شيئا في الخفاء. والتدليس عند المحدثين هو أن يقول الراوي أو أن يحدث الراوي بحديث فيسقط منه الذي سمع منه لعلة، يسقط منه الذي سمع منه. مثلا أنا الآن أحدثكم، فإذا خرجت من المسجد وقلت حدثني فلان تعنيني أنا، فهذا إسناد متصل، أنت سمعته مني مباشرة، وهذا الذي حدثته أنت لنفرض أن اسمه زيد، فزيد هذا هل سمع مني؟ لم يسمع مني، إنما سمع منك أنت، وزيد من طبقتك يعني هو قريب لك في العمر تستويان. فإذا أراد زيد أن يحدث بكلام الذي ذكرته في هذا المجلس ينبغي عليه أن يقول حدثني أحمد، قال حدثني محمد مثلا، لنفرض أن اسمك أحمد، فيقول حدثني أحمد قال حدثني محمد يعنيني. فإذا قال هذا فإسناده صحيح متصل، لكن أحمد أو زيد، زيد يقول هكذا أنا ابتعدت عن محمد وهو الشيخ، فيقول عن محمد ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أسقط من؟ أسقط أحمد. هل قال حدثني محمد؟ ما قال، لو قال حدثني محمد يبقى كذاب لأنه ما سمع مني، إنما قال عن محمد. لا الآن جئت وقلت عن ابن تيمية، هل رأيته؟ أنا ما رأيته، لكن هل أنا كذاب؟ أنا ما كذبت، عن كتبه، عن من سمع منه بالسلسلة. فلفظة عن تحتمل التصريح وتحتمل غير التصريح، مفهوم؟ لفظة عن يقول عن محمد، فهو أراد بذلك أن يرتفع. وأهل العلم يقولون الإسناد العالي والإسناد النازل، الإسناد العالي أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة قريبة، يكون بينك وبين النبي اثنان مثلا. أما من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ستة سبعة فهذا إسناد بعيد نازل. فكان المحدثون يشتاقون إلى القرب، يشتاقون إلى ماذا؟ القرب. فماذا يصنعون؟ يحذفون من الأسانيد رجل أو أكثر، أو لعلة أخرى. هذه العلة، هذه العلة يكون هذا الراوي ضعيف. لنفترض مثلا أن أحمد هذا الذي سمع منه ضعيف، وزيد ثقة، وزيد الذي حدثه أحمد ثقة، فإذا أراد زيد أن يحدث عنه فإن قال حدثني أحمد قال حدثني محمد، أهل العلم إذا نظروا في هذا الإسناد يقولون إيه؟ دمر عليه، لأن فيه ضعيف، فيه أحمد وهو ضعيف، كما قلنا في حديث من؟ حديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن ماجه من طريق من؟ رشدين بن سعد، رشدين بن سعد. فلما رأينا رشدين بن سعد في الإسناد قلنا حديث ضعيف، فأحمد يريد أن يمشي هذا الحديث، فإذا ذكر زيد يريد أن يمشي الحديث، فإذا ذكر أحمد ضعف فماذا يصنع؟ يسقط أحمد فيكون عن محمد مباشرة، هو لم يكذب ومع ذلك لم يصرح بالتحديث، فالأمر يحتمل، فالأمر يحتمل. هذا بمعنى الإيه؟ التدليس، التدليس، وأن يحدث الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه مرة ثانية. التدليس هو أن يحدث الراوي أو هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. الذي سمع منه يعني هو شيخه، هو في الأصل شيخه، يعني يحضر هذه المجالس. مثال، أنتم مثلا على ذمتكم حضرتم هذا المجلس، كلكم تحضرون، فكل واحد منكم إذا حدث بما قلت أنا كان صادقا. فلو أن واحدا منكم واسمه مثلا زيد مثلا غاب في مجلس معين، لو أن زيدا غاب في مجلس معين، هل يسمع هذا الدرس منه ولا لا يسمعه؟ لم يسمعه، ما حضر. فإذا لقي بعض أصحابه يقول لهم ماذا قال الشيخ، فيقولون له قال كذا وكذا وكذا. فإذا أراد زيد أن يحدث عني ماذا يقول؟ عن فلان عني، عن فلان عني. إذن زيد في الأصل سمع منه ولا لم يسمع؟ سمع منه في الأصل، هو أنا شيخه، أنا شيخه أصلا يحضر لي كل المجالس، لكن في هذا المجلس لم يحضر. إذن هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، فهذا الحديث الذي يسمع منه اسمه حديث مدلس، تدليس. يرجع إلى حديثنا هذا، فهمت الحاجة؟ مفهوم؟ طيب، البيهقي عقب الحديث بقوله وهذا حديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يصرح بالذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. فالحديث المرسل هو حديث ضعيف عند المحدثين، تعريفه هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يسمع. هل التابعي سمع النبي؟ لم يسمع، لذلك في الحديث سقط واسطة بين التابعي وبين من؟ وبين النبي. فإن جاءنا إسناد، لو جاءنا إسناد وسقط منه راوي أو أكثر، هذا الذي سقط نحن نعلمه؟ لا نعلمه. فطالما لا نعلمه فيحتمل أن يكون ثقة، ويحتمل أن يكون ضعيفا. فطالما دخل الاحتمال، فأهل العلم يقولون الأصل في الراوي سوء الظن، الأصل في المسلم حسن الظن ولا سوء الظن؟ ها؟ حسن الظن. الأصل في المسلم حسن الظن. والأصل في الشاهد حسن الظن ولا سوء الظن؟ ها؟ الأصل في الشاهد حسن الظن ولا سوء الظن؟ حسن الظن. أما الراوي فالأصل فيه سوء الظن احتياطا للشريعة، لأن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالشريعة محفوظة محفوظة محفوظة محفوظة، فنحن نقول هو إلى الضعف أقرب، لأن شريعتنا إنما حفظت لنا بثقات المسلمين ولم تحفظ بمن لم يعرف حاله. فلذلك بسبب الجهالة، بسبب الجهالة بحال الراوي الذي سبق قلنا بضعف الحديث. فإذا فهمنا الذي سبق ونظرنا في حديثنا هذا، نظرنا في حديثنا هذا وما قاله البهقي عليه، نرى أن قوله مردود. لماذا؟ لأن التابعي هنا وهو حميد بن عبد الرحمن صرح بأن الذي حدثه صحابي، والصحابة كلهم ثقات عدول، ولا تضرهم الجهال، لا تضرهم الجهالة. لذلك إذا نظرت في هذا الحديث ترى أن الحافظ قال بعدما ذكره وإسناده صحيح. ليست من عادة الحافظ ابن حجر أن يقول إسناده صحيح، لكنه قال هنا خاصة إسناده صحيح ليرد به على من؟ على البيهقي. أنك ضعفت الحديث بسبب جهالة الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. لذلك قال في الفتح، أي في فتح الباري، وهذا إسناد صحيح لم أقف لمن أعله على علة قوية، أو على علة قوية، ودعوى البيهقي بأنه في معنى المرسل مردود، لأن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. فإذا جاءنا إسناد، لو جاءنا إسناد ولنفرض هذا الإسناد الذي أذكره، قال أبو داود حدثنا مسدد ابن مسرهد عن أبي عوانة عن رجل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي قال، هذا الإسناد نظيف ولا غير نظيف؟ غير نظيف. لماذا؟ فيه رجل لم نعرفه، مجهول، فيه من؟ مجهول. طيب لو أن أبو داود، لو أن أبو داود قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن أبي عوانة عن شعبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن صحابي أن النبي قال، اسمه نظيف ولا غير نظيف؟ نظيف. لماذا؟ ها؟ نعم، لأن جهالة الصحابي لا تضر. إذن في هذا الحديث إسناده صحيح. إسناده مرة أخرى أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي عوانة واسمه وضاح ابن عبد الله ليشتري. والوضاح هذا له قصة، وهذه قصة تذكر لأن تعض على دينك وعلمك وحرصك على الحديث بالنواجذ. فقد ذكرها الذهبي في السير أن الوضاح ابن عبد الله اليشكري كان رجلا مملوكا، كان رجلا مملوكا، أي كان عبدا ليزيد بن عطاء أو ليزيد بن هارون. فخيره يزيد ابن هارون بين أن يختار علم الحديث وبين أن يختار أن يحرر، أن يكون حرا. فاختار أبو عوانة أن يفرض الحديث، وأنتم تعلمون أن الرقة مذلة وأن الحرية أعظم شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي والد، لا يجزي والد ولده أو لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيرتقى. مهما يفعل الابن مع أبيه لن يوفيه حقه إلا بفعل واحد، أن يرى أباه مملوكا فيعتق. فاختار أبو عوانة أن يظل عبدا مملوكا على أن يطلب علم الحديث. وكان أبو عوانة أمينا، فلأمانته جعله سيده على بيت ماله يحفظ أمواله. فجاء سائل وقال لأبي عوانة: اعطني درهمين وسأنفعك غدا، اعطني درهمين وسأنفعك غدا. فقال: أي شيء تنفعني به؟ أنت سائل، يعني ما لك لا سلطان ولا شيء. قال: اعطني وستنظر. فأعطاه لله، أعطاه لله. فخرج الرجل وهو السائل من عنده ودار على بيوت الناس، وطرق على كل واحد منهم بيته وقال: بكروا غدا إلى يزيد واشكروا له أنه أعتق أبا عوانة. قال: بكروا غدا إلى يزيد واشكروا له أنه أعتق أبا عوانة. هل يزيد أعتق؟ ما أعتق. فحل الله ثم بكره. فإذا بيزيد بن هارون بالباب يطرق عليه، دخل رجل وقال: جزاك الله خير أنك أعتقت أبا عوانة. قال: فجاءه الآخر: جزاك الله خير أنك أعتقت أبا عوانة. جاءه الثالث، حتى جاءه أهل المدينة، فاستحيا أن يردهم فأعتقه لله. فلما آثر علم الحديث أعطاه الله علم الحديث والحرية. فلذلك طالب العلم يحرص على طلب ما دام وما حي، فالعلم بركة. الله جل وعلا كما تقدم معنا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى رفع الله جل وعلا الكلب المعلم عن الكلب الجاهل. الكلب المعلم رفع الله جل وعلا وأحل صيده وحرم صيد الكلب الجاهل. فالعلم شرف، وكما ينسب إلى علي: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس لأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. واضح؟ احنا ذكرنا المرة اللي فاتت انه ليس من أداب طالب العلم إذا رأى الشيخ يفعل شيء أو أن لا ينظر إلا إلى شيخه فقط، أن لا ينظر إلا إلى شيخه فقط. هذا واضح؟ أنا كنت علمت لكم الأبحاث لكن نسيتها في البيت، فجاءتني والحمد لله، جزاكم الله خير. فاشكروا الله على نعمه. اخر شيء كنا نقوله ايه؟ طيب ما شاء الله. طيب انتبه، قال هذا الحديث اسناده صحيح، اخرجه ابو داود والنسائي من طريق ابي عوانة، واسمه وضاء ابن عبد الله اليشكري او اليشكري بضم الكاف او بفتحها، عمن عن داود ابن عبد الله الاودي، عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري، عمن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه ابو هريره. اذا فالحديث صحيح. المرتبة الثانية: شرح مفردات الحديث. قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. لقب الصحبة، لقب الصحبة، صحبة النبي على من تطلق؟ مستعين له. تعريف الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تعريف الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فيتضح من ذلك التعريف أن لقب الصحبة له شروط. الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وكان مؤمنا بنبي قبله فليس بصحابي. الشرط الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وكان مؤمنا بنبي قبله فليس بصحابي. الشرط الثاني أن يكون الذي رأى النبي أو يكون الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا حين التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه وكان كافرا ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فليس بصحابي بل هو تابعي محضرم. فعندنا طبقات، عندنا صحابي وعندنا تابعي، وبين الطبقتين طبقة استقر أهل العلم على تسميتها بالمحضرمين. يقال محضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، محضرم أدرك الجاهلية والإسلام. إذن الشرط الثاني أن يكون الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا حين التقائه بالنبي. أما من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك كافرا ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ذلك الرجل فليس بصحابي بل هو مخبر. الشرط الثالث أن الرؤية ليست شرطا، أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطا، إنما الذي هو بشرط هو اللقاء، إنما اللقاء هو شرط، والرؤية أخص من اللقاء. فاللقاء شرط في الصحبة، أما الرؤية فليست بشرط، لأننا لو قلنا إن الرؤية شرط لقلنا إن ابن أم مكتوم ليس بصحابه لأنه أعمى لم يرى النبي لكنه التقى به. كذا الذين حضروا حجة الوداع كانوا 100,000، كانوا 100,000، ويتعذر على من هو في آخر الصفوف أن يرى النبي، إنما يرى جمعه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 100,000 صحابة. فكل الذين حضروا حجة الوداع هم صحابة. إذن فاللقاء هو الشرط وليس وليست الرؤية. نعم الرؤية أخص من اللقاء، الرؤية أخص من اللقاء. مفهوم معنى الرؤية أخص من اللقاء؟ اللقاء أعم، اللقاء أعم. الذين في حجة الوداع كلهم التقوا بالنبي ولا لم يلتقوا؟ ها التقوا كلهم رأوه. لا إذن فالرؤية أخص من ها الرؤية أخص من ماذا؟ من اللقاء. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مات على الإسلام. أما الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وماتوا على الردة فليسوا بصحابة، فليسوا بصحابة. أما من ارتد، أما من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يقال صحابة ولا ليس بصحابة؟ لا، يقال صحابة. لماذا؟ لأنه التقى بالنبي حالة كونه نبي وهو مؤمن، وهو مؤمن إذ ثم هو عاد إلى إسلامه، فالله جل وعلا أحبط عمل من ارتد ومات على الردة، وشرط ربنا أن يموت على الردة. أما من لم يموت على الردة فلقب الصحبة باق عليه. لذلك في قصة الأشعث ابن قيس، ابن قيس الأشعث ابن قيس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، فجيء به أسيرا إلى أبي بكر، فعاد إلى إسلامه، فقبل منه أبو بكر إسلامه وزوجه أخته، ولم يتخلف واحد ممن ترجم للصحابة أن يعدوه من الصحابة كما قال الحافظ في نزهة النظر، وهذا هو قول المختار، مفهوم؟ إذن فلقب الصحبة لها له شروط، لقب الصحبة له شروط. المرتبة الأخيرة، ما يستفاد من الحديث؟ الفئة الأولى والأخيرة، أن الرجل والمرأة نهيا أن يغتسل أو يتوضأ كل واحد منهما بفضل طهور الآخر. ما معنى الفضل؟ وهذه ملحقها بمفردات الحديث، فضل طهور المرأة. ما معنى الفضل؟ فضل طهور المرأة، لو أن امرأة جاءت بماء في إناء وأخذت منه واغتسلت، هذا الماء الذي بقي في الإناء يسمى فضل، يسمى فضل. والحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل طهور، أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل أو الرجل بفضل طهور المرأة وليغترف جميعا. وهذا الحديث يعارض في الظاهر الحديث الذي سيأتي وهو الذي سنذكره الآن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجب. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. أما اللفظ الأول فأخرجه مسلم، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بكر، محمد ابن بكر، قال مسلم حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن حاتم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا. وهذه المصطلحات فيها خلاف بين أهل العلم، ومسلم يرى أن التحديث غير الإخبار، يفرق بين التحديث، بين أن يقول الراوي حدثنا وبين أن يقول أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا. محمد ابن بكر. قال أخبرنا ابن جريج، ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عمرو ابن دينار، عمرو ابن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكر الحديث. هذا إسناده برمته من صحيح مسلم. أعيد الإسناد مرة أخرى. قال مسلم وحدثني إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن حاتم. قال إسحاق أخبر، قال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بكر، محمد ابن بكر عن من؟ عن ابن جريج، عن ابن جريج عن عمري، عن عمري ابن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن هذا الشعثاء حدثني أن ابن عباس قال. هذا رفض مسلم. أما لو أصحاب السنن فأخرجوه من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. المرتبة الثانية شرح مفردات الحديث. قال ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، الجفنة القصعة الكبيرة أو الصغيرة، الجفنة القصعة الكبيرة أو الصغيرة التي يوضع فيها تقريبا لتران من الماء، لتران من الماء. أما ما يستفاد من الحديث، الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور امرأته وكذا المرأة أيضا. الفائدة الأولى أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة والمرأة أيضا. وكما ذكرنا هذا الحديث يعارض في الظاهر حديث المتقدم. فالأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وفي هذا الحديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يذنب. وفيه أن النبي اغتسل بفضل طهوره. لذلك اختلف أهل العلم في التوفيق بين الحديثين، فقال بعضهم إن حديث النهي منسوخ والنسخ رفع حكم، رفع حكم إما بإبدال غيره أو برفعه بالكلية. ومنه قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال بعض أهل العلم إن حديث النهي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة حديث منسوخ، وهذا كلام مردود، لأن دعوى النسخ لا تثبت إلا بدليل أو بمعرفة التاريخ، وهذا معدوم، مفهوم؟ وقال بعضهم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، كما أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من أربعة، وهذا من خصائصه، وكما أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها إليه في الزواج، فكذا من خصائصه أن يغتسل هو بفضل طهور المرأة. أما الأمة فلا، وهذا كلام باطل أيضا مردود، لأن دعوة خصوصية يلزمها دليل، والدليل هنا معدوم. وقال آخر وهو الراجح أن الجمع بين الحديثين أولى من إهمال بعضهم. فالجمع بين الأدلة في كل نصوص في ظاهرها التعارض، الجمع أولى من إعمال بعضها وترك بعضها. فقالوا ويجمع بين الأدلة بأن يقال إلا النهي مكروه للتنزيه والفعل لبيان الجواز، والفعل لبيان الجواز. مثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، ثم شرب النبي قائما. هذا تعارض ولا ما في تعارض؟ في الظاهر في تعارض، بل قد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، وقال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: من شرب قائما فليستقي. ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فالجمع بينهما يقال الشرب قائما مكروه للتنزيه، والشرب من جلوس هو السنة، وإنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى حتى لا يضيق على الأمة، حتى لا يضيق على الأمة. فالصلاة في الحق من غير سفر كم؟ أربعة، الرباعية أربعة. ومع ذلك في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين من غير سفر، من غير سفر. فلماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين؟ حتى لا يضيق على الأمة. حتى إذا جاءنا اليوم في عصرنا هذا طبيب يدخل العملية، يجلس في العملية من الظهر إلى المغرب مثلا، فلو لم يصلي الظهر في هذا الوقت ماذا يصنع؟ يضيع عليه. لذلك رخص له المصلي أن يصلي الظهر ركعتين والعصر أيضا ركعتين من غير سفر ولا شيء. واضح؟ إذن فالاغتسال من فضل طهور المرأة جائز، إلا أن فركه أولى. الفائدة الثانية: أنه يجب للمرء أن يخبر بالشيء الذي يستحيى منه في العادة. وقبل ذكر هذه الفائدة أقول أهل العلم لما يدرسون الفقه يذكرون كل فائدة تستخرج من الحديث، سواء كانت لها علاقة بالموضوع أو لم تكن لها علاقة. لماذا؟ حتى يمرسون طالب العلم على استخراج النصوص واستخراج المعاني والفوائد من كل حديث. فإن أهل البدع من عادتهم أنهم يردون، إما يردون النصوص وإما أن يردوا دلالة النصوص. فطالب العلم الذكي إذا ما جاءه مبتدع فاستند عليه طالب العلم بمعنى أو فائدة في حديث يرده، هذا المبتدع يرده. فإذا لم يكن يحسن إلا تلك الفائدة توقف، لكن إذا كان يحسن غيرها من الفوائد في الحديث نفسه لم ينقطع. لذلك أهل العلم لما ينظرون في الحديث يدرسون أو يستنبطون كل فائدة في الحديث دقة أو جلة. الفائدة الثانية أنه يجوز للمرء أن يخبر عن الشيء الذي يستحي منه في العادة إذا كان من باب العلم، فإن ذكر اغتسال الرجل مع امرأته أمر يستحي منه في العادة، بل قد يكون محرم إذا لم يكن من غير ضرورة، لأن ذلك من باب الإخبار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نشر سر الزوجين. لكن لما كان ذلك واقعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، كان لزاما عليهن أن يذكرن كل ما وقع في بيوتهن، لا سيما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الأحكام. الفائدة الثالثة أن النصيحة واجبة على كل مسلم، كل بحسب استطاعته، وأنه لا يجوز لأحد أن يرى أخاه يقع في محظور إلا ونبهه. فإن ميمونة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل ذلك الماء الذي ظنته أنه لا يصح أن يتطهر به، ورأت أن ذلك محظور وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حال الماء، أخبرته، وذلك منه نصيحة له صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة وهي الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط الناس عيشا، ولم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم سوى قصعة واحدة يتبادل إياها مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو شاء نجعل الله جل وعلا له جبال مكة ذهبا وفضة لجعلها الله له، وهو الذي خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا. لذلك لما أراد الوليد بن عبد الملك أن يهدم غرف النبي صلى الله عليه وسلم ويغير بناءها مع تلك المسجد، بكى كثيرون وأنكر عليه كثيرون وقالوا هذا فيه إدخال القبر في المسجد، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله. ثم قال سعيد بن المسيب وآخرون: ليتهم تركوا الناس ينظرون كيف كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكيف كان بيته صلى الله عليه وسلم من أعواد يستكن بها من الحر والمطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط الناس عيشا، وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمدا قوتا. وهذه آخر فائدة أذكرها في ذلك الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل عنده شاة ونظر لله ما يأتي منها من الولد، فهل له أن لا يخرج هذا الولد بعينه وأن يخرج ما هو في قيمة قيمته أو ما يزيد عليه نظرا لزيارة الأجر أو مصلحة أخرى؟ جزاك الله خيرا. جزاك. النذر وفاؤه يكون بمثل ما نذر، فمن نظر أن يخرج لله شاة فلا يصح أن يعدل عنها بالقيمة، فلا يصح أن يعدل عنها بالقيمة، بل يجب عليه أن يخرج ما نذره. فمن لم يستطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة أجر، كفارة يمين، كفارة النذر، كفارة يمين. يقول: فإن قيل بالنسخ لأن زواج ميمونة تأخر إلى حوالي السنة الثامنة من الهجرة. نعم، ميمونة آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أين لنا أن نعرف حديث النهي؟ متى هو؟ يقول: هل يجوز أن أدخل المسجد وأنا حائض؟ هذا كلام تكلمنا عليه مرارا وهو الزواج. تقول: أريد أن ألبس الخمار وزوجي قال لو لبستي تبقى طارق، ماذا أصنع؟ إذا قال الرجل لمرأته: لو ارتديت الخمار الذي هو الخيار الشرعي في طالب ترى يحصل الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن تكون المرأة تلبس زيا شرعيا، تلبس زيا شرعيا فلا يظهر منها العورة، فحينها تمتثل لأمر زوجها مع نصيحته. الثاني أن تكون تلبس ملابس يظهر منها العورة، فحينها لو طلقها ألف مرة فلا يحل لها أن تطيعه، ينصح مرة مرتين وثلاثة وبعدها تفارقه. كما عندنا أيضا سؤال يقول امرأة زوجي قال لي لو صليت في بطالة، يقول لو صليت في بطالة، أقول له صلي وطلق منه والحمد لله. القمار ما يسطر رأس المرأة إلى عندي صبر عند البيبين. الوجه على خلاف، الوجه على خلاف بين أهل العلم، والأولى أن تغطي المرأة وجهها. قل ما حكم رفع اليدين في الدعاء في آخر خطبة الجمعة؟ هذا جاوبنا عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل عنده منزل فقام بتقسيم هذا البيت على أولاده، وليس قسمة عادلة شرعية بحيث أن أحد الأبناء يأخذ أكثر والآخر يأخذ أقل وآخر لا يأخذ، فهل هذا من حق هذا الأب أن يفعل ذلك أم لا؟ وما دور الأولاد؟ هل لهم دور في هذه التقسيم وماذا يفعلونه حتى يرضى رب العالمين؟ أولا هذا قسمة غير شرعية. جاء البشير والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أعطي إحدى أولادي شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كل أولادك فعلت ذلك؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. فلا يحل لرجل أن يعطي ابنه ما لا يعطي للآخر إلا إن كانت هبة على سبيل الحاجة، مثلا شاب يتزوج فوجه يعطيه ما بلغ تزوج به، هل يلزم أن يعطي للآخرين؟ لا. لكن إذا كانت قسمة والظاهر أنها قسمة بيت هذا لا يحل للزوج، فإن فعل الرجل وهو الأب فلا يحل للأولاد أن يأخذوا هذا الشيء لأنه محرم عليه، ويبرئ أباهم من ذلك، فإن كان حيا لا يأخذوه وإن كان ميتا يعيد الأمر على وفق الشرع. يقول نريد أن تجعل لنا بعد المحاضرة سؤالا وجوابا لكي يكون لنا منهاج. ما أفهموش، مش فاهم السؤال. يقول السلام عليكم ورحمة الله، مات الطفلة صغيرة بعد الولادة ولم يصلي عليها أحدا فما الحكم؟ نعم جائز، جائز أن لا يصلي على الطفل، لكن الأولى الصلاة عليه، والسقط كذلك، السقط كذلك. يقول هل الصلاة في المسجد النبوي تجوز لأن فيه قبر؟ كذلك أبو بكر عمر. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصلاة في المسجد النبوي حالة خاصة، وقد فند الجواب على شبه الصوفية وغيرهم من أصحاب الأضرحة الشيخ الألباني في كتاب تحذير السادد من اتخاذ القبور مسابد، وكتاب قيم جدا. يقول ما حكم التأمين الصحي على الرغم من وجود مبلغ كبير ورفع عند الوفاة؟ التأمين الصحي من باب التعاون على البر والتقوى، أما التأمين على الحياة وعلى الصراط كل هذا لا يحل. يقول هل يجوز التكلم داخل الخلاء؟ هل يجوز ذكر الله داخل الخلاء أم لا؟ نقول الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، هناك فرق بين الماء وبين الخلاء. الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، إذا جلست على شيء هذا هو الخلاء، أما في إطاره فهذا لا يسمى خلاء إنما هو حمام، والكلام في الحمام جائز، والأولى تركه. الكلام في الحمام جائز والأولى تركه. خلاص بشر هو. يقول سألني رجل أين الله؟ فقلت له في السماء على العرش استوى. قال لي إن الله موجود في كل مكان. هل هذا صحيح؟ وكيف أرد عليه؟ قل لي عن السبب. أولا قلنا إن الله في السماء يعني على السماء مستوى على عرشه. أما أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم يقولون الله في كل مكان. نحن نقول إن الله في كل مكان بعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحاطته. أما بذاته فلا. أما بذاته فلا. لماذا؟ لأننا مثلا لو عندنا ضرور معنى كل مكان يعني كل مكان. هل الله في الحمام؟ ها؟ تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. والرجل يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وإذا كان في الطبق العلوي هل يكون الله أعلى؟ هذا كلام باطل. وأصحاب الحلول والاتحاد أخبثوا من النصارى. فالنصارى يقولون إن الله حل في مريم، وهم يقولون إن الله يحل في كل شيء حتى الخنزير، وهم شر الناس. يقول هل يجوز قراءة الصلاة منفرد أو إمام في جماعة بإحدى روايات غير حق عن عاصم؟ نعم، فكله قرآن. يقول هل يشتق من الصفات أسماء الله؟ وهل يجب أن نقول على الله هو المهندس في هذا الكون؟ أما اشتقاق الأسماء من الصفات ثلاث. الاشتقاق، وهذه القواعد التي نذكرها المرة القادمة في دروس العقيدة، أن يشتق الاسم من صفة ثلاث العام. فكل اسم له صفة وليس كل صفة لها اسم. أما هل يجب أن نقول الله المهندس في الكون؟ هذا غير جائز. ولا يقول إن الله هو البالي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا أيضا لا يصح أن نقول إن الله هو البالي. ننتهي عند هذا الحد من الجواب، وبعد الصلاة نوزع عليكم من الأبحاث وننصرف إن شاء الله. جزاكم الله خير.